هذه رسالة بعثتها المستمعة عين عين، تذكر أنها أذنبت في حياتها ذنوبا كثيرة ثم من الله عليها بالتوبة وتريد أن تطلب العلم الشرعي، فما وجدت من يدلها على طريق صحيح، خصوصا أنها أم وعندها أولاد. ما نصيحتكم لها؟ وإن كان هناك كتب معينة دلوني على هذه الكتب أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. ما من أحد إلا ويذنب، وقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون. ومن رحمة الله جل وعلا بعباده وجميل إحسانه وجليل عطائه وجزيله أنه جعل لهم باب التوبة مفتوح، وأن من أذنب ثم تاب صادقا فإن كان ذنبه فيما بينه وبين الله فالتوبة تمحو ذلك الذنب، وإن كان ذنبه فيما بينه وبين المخلوقين من عرض انتهكه أو مال سلبه فلا تبرأ ذمته إلا برد الحقوق إلى أهلها والاستحلال منهم فيما يتعلق بالعرض بقدر المستطاع. التوبة نافعة نفعا عظيما، فإن ربنا يقول: وإني لغفار لمن تاب، فهو جل وعلا الغفار البر الرحيم. أما تحصيل العلم فلا شك أن العلم حياة للقلوب، والمقصود به العلم الشرعي هو الذي حياة للقلوب، وإن كانت العلوم كلها تفيد العبد لتظهره على شيء كثير من خفايا ما في هذا الكون عليه قبل التعلم، فيرى ويعلم ما أودعه الله جل وعلا في مخلوقاته من دلائل تدل على وحدانيته وكمال تصرفه وإحاطته بأمور الخلق أجمع، وأنه المتصرف جل وعلا في الوجود. العلم الشرعي أن يعلم الإنسان كيف يعبد الله، فمعرفة ذلك العلم من الضروريات الهامة للعباد. أما كيف يتحصل على هذه العلوم؟ إن تيسر له أن يتلقى العلم عن أهله فحسن، وقد يسر الله للناس في هذا الزمن أسباب تحصيل العلم بالاستماع إلى ما يبث ويذاع في وسائل الإعلام. ينبغي أن لا يكون الإنسان مندفعا لاستماع كل ما يبث أو قراءة كل ما يكتب، بل يتخير، فإن الأشياء إذا كثرت أرهقت الفكر وربما لبست عليه. ينبغي أن يحرص الإنسان على معرفة أصول العبادة، أحكام، أن يعرف أحكام الصلوات الخمس وأحكام العبادة من صلاة وصدقة وصيام وأذكار، أن يعود نفسه الإكثار من الأذكار. أما نصيحتي للكتب فأنصحه في علم الفقه أن يقرأ البادئ الناشئ في العلم في كتاب عمدة الأحكام، العمدة لموفق الدين القدامى، ويقرأ شرحها المتداول، ويحرص على كتاب الشرح الذي طبع معه تخريج الأحاديث الواردة فيها، ولا يقرأ في هذه الكتب قراءة المطالعة، بل إذا قرأ كتاب الطهارة لا يتجاوزه إلا وقد فهمه، وما أشكل عليه يبعث بأسئلته على برنامج نور على الدرب. وهذا البرنامج من محاسن هذه الدولة المباركة وجميل إحسانها إلى المستمعين، فإن هذه الدولة دولة العقيدة جعلت هذا البرنامج المبارك برنامجا يعالج كثيرا من الأعمال من العبادات والعقيدة والأخلاق وكثيرا من التعاملات، جعل الله فيه خيرا كثيرا وتداوله المتداولون. أسأل الله أن يوفقهم ومن يسألهم ومن يستمع لما يبث لما يحبه جل وعلا ويرضاه. فيما يتعلق بالحديث، أنصح السائلة ومن يكون في حالها أن يقرأ كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر، لأنه انتقل حديث انتقاء جيدا، أو يقرأ كتاب عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي الذي اشترط أن لا يثبت في هذا الكتاب إلا ما هو في الصحيحين، ويقرأ شرح ذلك الكتاب لابن دقيق العيد أو وحاشيته لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، فإن في ذلك خيرا كثيرا. إذا قرأت كتابا في السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فحسن أن تقرأ كتاب مختصر السيرة لابن كثير، وفيه إن شاء الله خير كثير. أنصح كل من يستمع أن يحرص على تحصيل العلم والقراءة في سيرة السلف وخير السلف مع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن سيرتهم سيرة عظيمة وجهادهم جهاد أعز الله به الحق وأذل الباطل، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا أختنا تسأل تقول دلوني على أفضل وأعظم الأعمال التي أقوم بها وأنا بالمنزل، هل أقضي وقتي خلال النهار في الصلاة أم الدعاء أم قراءة تفسير القرآن أم الإكثار من الأذكار؟ وجهوني بما يقوي إيماني. اجمع بين هذه الأمور كلها، اشتغلي بالأذكار لحظات، اقرأي من القرآن الكريم أحزابا بتدبر وتأني بدون إسراع، وإذا أشكل فهم ما كلمة في آية من الآيات ليكن عندك في تفسير ترجعين إليه. وكتاب تفسير الجلالين ممتاز في حل الألفاظ إلا فيما يتعلق بالأسماء والصفات، لا تعتمدي عليه. الصلاة، حافظي على صلاة الضحى، فإن صلاة الضحى ركعتين تجزي عن دفع 60 و300 صدقة، إن الإنسان كلما أصلح وقد وجب عليه بذل 60 و300 صدقة. ولما قال الصحابة ليس كل ما يجد ما يتصدق به، أرشدهم إلى الأعمال الأذكار، بكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تحميد صدقة وأمر معروف صدقة إلى آخره، ثم قال ويجزئ من ذلك كله ركعتا الضحى. ركع يصلي الإنسان ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 أو أكثر من ذلك، إلا أن أكثر ما ورد أن النبي فعله صلى الله عليه وسلم في الضحى 8 ركعات صلىها في عند فتح مكة كما في حديث أم هانئ المخرج في الصحيح، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا ميم عين الشمري من القصيم. أنا إنسان متزوج وأعول أسرة مكونة من 3 أفراد والرابع بالطريق بإذن الله تعالى. راتبي لا يتجاوز 1800 ريال وعلي ديون أكهلت عاتقي أكثر من 35,000 ريال، بعضها للزواج والآخر بعد الزواج، وعلي التزامات ومعيشة، علما أنه ليس لدي سكن خاص بل أسكن مع أهلي، هل يجوز لي قبول الزكاة أو الصدقة؟ وهل يجوز لي أن أتقدم إلى الضمان الاجتماعي وحالي ما ذكر؟ إذا كان الضمان الاجتماعي يعطيك بعد علمه بما أنت عليه وما تقبض من راتب، فأرجو أنه لا بأس بذلك، لأن ما يدفع الضمان الاجتماعي عن طريق الدولة، فإذا حصل لك هذا المال بدون تلبيس ولا إخفاء حقائق فإن شاء الله لا بأس به. إذا كان هذا المرتب الذي يأتيك لا يؤمن لك الضروريات في معيشتك فلا مانع أن تقبل الزكاة، لكن لا تطلبها. إذا كنت غير قادر على سداد الدين الذي عليك، والله يعلم ذلك، فلا حرج أن تطلب من أهل الزكاة أن يعطوك لقضاء الدين، فإن أعطوك فلا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن وأهديه للأموات؟ هل أنت في غنى عن قراءة القرآن؟ اقرأ القرآن وادعو لك وللأموات. أما الإهداء أو إهداء الثواب، هل أنت في غنى عن الثواب حتى تقول هكذا؟ يغلط كثيرا من الناس أن يقول: اللهم اجعل ثواب هذا الشيء لفلان. لا مانع أن تدفع الشيء وتتصدق عن فلان، لكن أطلب الثواب لك وله ولمن شئت. أحسن الله إليكم. يسأل: بالنسبة للأشخاص الذين يصلون على الكراسي، هل يجعل الكرسي محاذي للصف أم يجعل قدميه هي المحاذية للصف؟ بل يجعل جلسته على هذا الكرسي محاذية للصف حتى لا تكون موقعه موقع فرجة بين الناس ومتقدما في جسده عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يأمر الصحابة بإحكام الصف ظن أنهم استمروا على الالتزام، فنظر يوم وإذا شخص قد بدأ صدره، يعني كان تقدم بصدره عن الناس، فغضب صلى الله عليه وسلم. المقصود أن يكون هذا الصف حقيقة كأنما هو جدار، يعني يكون فينا خرجات ودخلات. وأما أن تجعل القدمين وأن تجالس على كرسي تجعلها هي الأساس بين الصف، إذن تتأخر عنهم في هذه الحالة. العبرة أن يكون جسدك هو المصاف، الله أعلم. أحسن الله إليكم. إذا أيقن الشخص أنه يوجد جماعة أخرى مثل المساجد التي نوقن أن هناك جماعة أخرى بعد انقضاء الجماعة، وأتيت إلى المسجد والجماعة الأولى تصلي وقد يكون تبقى لهم ركعة أو أقل، فهل أدخل معهم أم أنتظر؟ بل ادخل معهم، ما أدركت تصليه وما فاتك تقضيه، ولا تجلس تنتظر هل تأتي جماعة أو لا. أحسن الله إليكم. ألف ألف عين يمني مقيم في الرياض: أنا رجل متزوج وحلفت على زوجتي يمينين في وقت واحد أنها تذهب بيت أهلها وأن تخرج التلفاز من بيتي ولم تفعل شيء، هل أكفر عن يمين واحد أو على اليمينين، علما أني حلفت في نفس الوقت وقلت علي يمينين؟ إن شاء الله كفارة واحدة تكفي ولا حرج عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما صحة حديث اثنان فما فوق جماعة؟ لا أعرف حديثا أنه حديث صحيح، لكن هو في حقيقة أمره أنه جماعة. وأما في حال السفر فليس كذلك، المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة جماعة، وأما في الصلاة فلا شك أن الاثنين جماعة في الصلاة. أحسن الله إليكم. هل المقصود بأوقات النهي فقط الصلوات الفريضة والنوافل أم أن هناك أمور أخرى تتعلق بالنهي؟ أوقات النهي إنما هي متوجهة لأداء الصلاة في تلك الأوقات، وهي النوافل. وأما الفريضة فإن الإنسان عليه أن يؤديها إذا ذكرها، إن كان نسي العصر مثلا من يوم أمس ولم يتذكرها إلا بعد عصر اليوم فإنه يصليها حال ما ذكر على الحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما النهي فهو أن لا يبدأ بالتنفل بعد صلاة العصر، ولا يبدأ بالتنفل بعد صلاة الفجر. الأوقات أوقات النهي هي ثلاثة أو خمسة، هي ثلاثة: من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ومن صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قد رمح، وإذا وقف الظل عن الانكماش أو الزيادة وهو قائم الظهيرة إلى أن يبدأ بالزيادة. هذه الأوقات ثلاثة، وبالتفصيل هي خمسة: من بعد صلاة العصر إلى عند الغروب، وفي حال الغروب إلى أن تختفي وبعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وإذا طلعت حتى ترتفع قيد رمح، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هل يسن للمصلي المنفرد أن يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية إذا صلى بمفرده؟ يجوز له ذلك، أن يجهر بالقراءة في الركعة التي هي موضع للجهر بالقراءة، أو إذا كان يتنفل أن يقرأ جهرا لا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. سائل يقول: عندي عمارة وأعرف شخصا من الذين يسكنون عندي فقير، كنت أدفع له الزكاة في السابق، هل يجوز لي أن أسقط قيمة الإيجار الخاص بشقته وأعتبرها من الزكاة؟ إذا كنت تعطيه في السابق زكاة والآن أسكنته في الشقة، إن جعلتها زكاة فلا حرج إن شاء الله، وإن جعلتها صدقة منك وأعطيتها الفقراء الزكاة فهذا هو الأفضل لك. يسقطها يا شيخ أحسن الله، يقولها لا تدفع واعتبرها زكاة مثل إسقاط الدين؟ يخبره، لا يخبره أن أجرته لهذه المنزل له زكاة، لا أنهم بعد لما رأوا أنه لا يستطيع أن يسدد يقول بجعلها زكاة، لأنه في هذه الحال يريد كأنما يريد أن يقضي دينه من الزكاة التي حق للفقراء عموما. أحسن الله إليكم، يقول: من باع شيء من بهيمة الأنعام قبل مضي الحول بقصد تقليل الحق الواجب أو إسقاطه ماذا عليه؟ عليه أنه يأثم، لا يجوز له أن يفرق بهيمة الأنعام فرارا من الزكاة، ولا أن يجمعها أيضا فرارا من الزكاة، لأن الإنسان قد تكون عنده 40 شاة وعند صديقه 40 شاة، ففي حال بقائهما عليهما فيهما شاتان، شاة عليه وعلى صديقه، فإذا جمع المال كله صار فيه شاة واحدة، فلا يصح الجمع، جمع بين المالين من بهيمة الأنعام فرارا من الزكاة، ولا يصح تفريقه فرارا من الزكاة. أحسن الله إليكم، يقول: من بالنسبة لإخراج الزكاة فيما يتعلق بالإبل أو الغنم، هل لا بد أن أخرجها من الأصناف المعروفة، يعني من الشاة أو بنت مخاض أو بنت لبون، أم يكفي أن أخرج القيمة؟ لا، الأصل أنها متعلقة بالنوع، فإذا لم يكن عند الإنسان شيء من بهيمة الأنعام مما يصلح أن يكون زكاة، إن وجد سنا أكبر من الزكاة فهو أفضل، ويجوز له أن يقبض ثمن ما يزيد من المزكي، وإن وجد أقل وقبله مزكي جاز، وعليه أن يدفع الفرق بين هذا وذاك، وإذا لم يكن عنده شيء وقبل مزكي أن يقبض الثمن المثل حقيقة جاز له ذلك. أحسن الله إليكم، هذه أم علي من المملكة بعثت بعدد من الأسئلة، في أول سؤال لها تقول: هل صحيح أن الذين حفظوا القرآن الكريم غيبا عند وضعهم في القبر لا تأكل أجسادهم أو لا يأكل الدود وأجسادهم؟ لا، ليس بصحيح. النبي ذكر صلى الله عليه وسلم تحريم أجساد الأنبياء على النار على الأرض، وما سواه لم يستثني أحدا صلى الله عليه وسلم، وهذه العلوم لا تستفاد إلا من الشارع، كونه قد يوجد إنسان بعد عدة أشهر أو عدة سنوات لم تأكله الأرض لا يعني أنه كان حافظا للقرآن، وإذا كانت أكلته الأرض لا يعني أنه لم يكن حافظا، لكن قد تكون هناك أسباب، إما أن تكون الأسباب أسبابا في التربة أو تكون أسباب أخرى، الله أعلم بكل ذلك. صلى الله عليكم، ذكرت في 3 أسئلة متتالية مجموعة من الوقائع التي حصلت لها في حضورها أفراح متعلقة بأقاربها، أختنا تذكر أنها ربما تتحرج من بعض الأمور التي تقع، مثل طلب التصوير من خلال الجوالات ورفضها ذلك، وتقول بالملابس التي تلبسها بعض النساء، ثم تقول بأنها ركبت في سيارة أحد أقاربها وقاموا بالمشي وراء سيارة العروسين، كان يقود السيارة سائق مع قريباتها، قاموا بالتصفيق ورفع الصوت والزغاريد، كرهت هذا الفعل ولم أنكر عليهم مع أن الصوت كان عالي جدا ويخرج خارج السيارات، هل أحضر مثل هذه المناسبات أو أتركها؟ الأولى أن تترك هذه الأشياء إلا إذا قدرت على أن تستنكر المنكر، فإن الإنسان لا يحل له أن يحضر في مجتمع يعلن فيه بالمنكر ثم هو لا يغير، فإن كان عاجز عن التغيير وكان قادرا على الامتناع عن الحضور فعليه أن يمتنع من الحضور. ونصيحتي فيما يتعلق بالتصوير، أنصح النساء عموما أن لا تمكن امرأة أخرى من تصويرها في جوال أو غيره، فإن هذا يترتب عليه أمور كثيرة من المشاكل. وطرق الدبلجة الآن أصبحت بالإمكان أن تصنع فضائح للمصورة، قد تصور وهي تبتسم فيصور معها إنسان آخر كأنه ينظر إليها وتنظر إليه وهي تبتسم، ويترتب على ذلك ما الله به عليم من الفضائح وهدم البيوت. نصيحتي لكل امرأة ولكل فتاة أن لا تمكن صديقاتها أن يصورنها بأي طريقة تكون، فإن هذا التصوير الذي جاء بشرور كثيرة على البيوت، إما لإشاعة الصورة وتبادلها بين الناس، وقد لا توزع الفتاة التي صورت أختها الصورة لكن لأدنى سبب يستطاع أن تلتقط الصورة من هذا الجوال بجوال آخر أو غير ذلك. الوقاية خير من العلاج، ينبغي أن تحصل الوقاية التامة في الأفراح، ينبغي أن تتجنب نساء التصوير. وإذا رأت امرأة تصور نساء نهتها وحذرتها من ذلك حتى يبقى المجتمع مجتمعا ملتزما الستر آخذا بأسباب الحشمة والعناية والصيانة، فإن هذا الزمن جاء بمشاكل عديدة وفتن كثيرة وأمور ربما تسببت في هدم بعض البيوت الزوجية، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا محمد أبو إبراهيم، الطلاب الذين يسكنون في سكن الجامعة من المغتربين يعتبرون مسافرين، ثم هل لهم 3 أيام للمسافر أو 4؟ ومتى يعتبرون في حكم المسافرين، إذا ذهبوا إلى أهليهم أم إذا استقروا، سواء كانوا مغتربين من خارج المملكة أو من خارج الرياض؟ المغترب الذي حضر للعلم لطلب العلم مدة إقامته في مجال طلب العلم هي دار إقامته، فهو مقيم غير مسافر. وإذا سافر إلى أهله يوم وليلة أو يومين أو 3 فحكمه عند أهله حكم المسافر. إذا كان فتى النصيحة له أن يلزم الصلاة مع الجماعة فإنها خير من أن يصلي وحده ويقول أنه مسافر. ليس السفر معناه أن يعطل جماعات، وإنما السفر من يترخص برخصه للرفق به. الإقامة لأكثر من 4 أيام في أي بلد من في الدنيا الأولى بالمقيم أن يتم الصلاة فيها من يوم حل، ما دام ينوي الإقامة 4 أيام فأكثر. أما إذا كان ينوي 4 فأقل فحكمه حكم مسافر، إن صلى مع الجماعة صلى بصلاتهم، وإن صلى منفردا صلى قصرا. مع رأيي أنه أيضا بالنسبة للنوافل والرواتب، فإنه لم يأتي حديث على الإطلاق ينهى المسافر أن يصلي شيئا من الرواتب، بل إطلاق حديث من حافظ على 12 ركعة وفي رفع 10 ركعات إطلاقه يدل على أن ذلك نافع في السفر والحضر، والله المستعان. صلى الله عليكم، إذا صلى إمام ومعه مأموم واحد لكنه صلى خلفه جهلا، هل تصح الصلاة؟ لا شك أن هذا خطأ وغلط، والنبي قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. إذا كان الشيء مضى فأرجو أن الأمر إن شاء الله عفو، ولا يحل للإنسان أن يقدم على ذلك. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع يسأل، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة: زادك الله حرصا ولا تعد. هل يترتب على هذا الحديث شيء بمعنى أن من فعل مثل فعل أبي بكرة لا يصح فعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعد؟ إذا كان عالما يجب أن لا يعود، وإذا كان جاهل وفعل ولم يعلم وإنما علم فيما بعد فلا يعيد تلك الصلاة. والحديث فيها روايتان، فيها لا تعد ولا تعد. وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يركع قبل الصف عملا في قول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا، لكن الأولى أن يحرص الإنسان أن لا يباشر ذلك، يتقدم حتى لا يفوته شيء، وإذا أقيمت الصلاة لا يجري مسرعا بل يمشي